النظر إليه للحاجة كالخطبة، فإن الخطيب يجوز أن ينظر إلى وجه المخطوب ولو كان تحريمه تحريم قصد وغاية ما جاز، لأن نظر الخاطب إلى مخطوبته ليس ضرورة، إذ يمكنه أن يوكل من ينظر إليها من النساء الثقات. طيب، إذن القاعدة هذه لها عدة صور، وهي ما كان محرما تحريم وسيلة فإن الحاجة تبيح وإن لم يضطر إليه. من فوائد الحديث جواز العراية في ثمر النخل، جواز العراية في ثمر النخل لقوله في حديث أبي هريرة بخرصها من التمر. وهل يلحق بالنخل ما سواها كالتين والعنب؟ فيكون الإنسان محتاجا إلى التفكه بالعنب فيشتريه بالزبيب، أو إلى التين الرطب فيشتريه بتين يابس. نعم، اختلف العلماء في هذا، فقال بعض العلماء إنه لا يجوز القياس، لأن لدينا حديثا عاما نهى عن بيع المزابنة، نهى عن بيع المزابنة، واضح؟ استثنى منه العراية وهذا تخصيص، فيبقى العام على عمومه وتخرج منه صورة إيش؟ التخصيص، وهي العراية في التمر، أما غيرها فلا يجوز. قالوا ولو جازت العراية في غير التمر لجازت بين الحب والزرع، والحب والزرع ما يجوز، يعني لا يجوز للإنسان أن يشتري زرعا بحب وهو يريد سنبلة، انتبه، وهذه الصورة ممنوعة بالاتفاق فيما أعلم. ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى جواز العراية في العنب والتين ونحوهما مما يتفكه به ويمكن خرصه، مما يتفكه به ويمكن خرصه، واستدل لذلك بأن الشريعة مضطردة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين، مضطردة ما فيها تناقض. وإنما ذكرت العراية في التمر لأن هذه هي المعاملة التي كانوا يفعلونها، العنب ليس كثيرا عندهم، ولهذا يأتيهم الزبيب من الشام وغيره، والتين كذلك، المدينة أكثر ما فيها التمر، فلهذا جاءت العرية بذكر التمر لأنه الكثير ما عندهم. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهذا القول هو الصحيح. وأما النقض بمسألة الحب بالزرع فلا نقض، ما في نقض. لماذا؟ لأن الحب في السنبل خفي ولا يمكن خرصه، ولهذا لم تأتي السنة بخرص الزروع على أهلها لإخراج زكاتها، السنة جاءت بخرص ثمار النخل، أما الزروع فلم تأتي به، حتى إن بعض العلماء حكى إجماع العلماء على أن الزروع لا تخرص من أجل معرفة مقدار الزكاة فيها، وعللوا ذلك بماذا؟ بأنه لا يمكن الإحاطة بها، إذ أن الحب محفوف بقشر، والقشر عليه عود يسمونه عندنا السفة، لهذا ما يمكن أن نقيس الرطب المشاهد المعلوم الممكن خرصه، لا يمكن أن نلحق به، ما كان مستورا بقشوره. اتحاد النوع بين التمر والرطب. لا ليس بشرط. لو باع سكري مثلا بشجر ما في بأس. نعم اي ما يضر الجوت. لا لا بد من التساوي ولو اختلف النوع. نعم اي نعم ما في مانع ما دام دون خمسة اوسق سواء قل دون او كثر. ظاهر الحديث هكذا. نعم شاكر. لو اشتغل شيخ الرطب بالتمر عارية وقع عند الرطب الى ان تحول الى تمر يعني كان ياكل جزء جزء ولكن بقي جزء تحول الى تمر. ما هو قلنا على وصل النخل. نعم يا شيخ اخذ منه ها المشتري اخذ الرطب. نعم واراد ان ياكله فاخذ فتره الى ان انتهى منه فتحول الى تمر. هذا لا باس به ما في مانع ما دام انه ما تحول الى تمر في رؤوس النخل لانه ربما ياخذ مثلا كميه على انه سياكلها ولكن ما حصل ان ياكلها. اي لا باس. نعم خالد. شيخ السلام عليك اقول اذا كان صاحب البستان يتضرر بدخول هذا المشتري الى بستانه كل حين ياخذ ما في النخل فقال خذه جميعا واذهب به ما يحصل ما يحصل. نعم الضرر الشيخ يسمى هو راض به هو عارف ان هذا المشتري ما اشترى الا بجده يبي يجنيه كل يوم بيوم. نعم الا اي ما في مانع ما في مانع ان يهدي ويبيع. من فوائد الحديث التضييق في مساله العرايه بأن تكون فيما دون خمسة أوسق فيما دون خمسة أوسق. وهل هذا الشرط في الصفقة الواحدة أو في صفقات متعددة؟ فيه خلاف. فمن العلماء من قال إنه شرط في الصفقة الواحدة ومنهم من قال إنه شرط في الصفقات كلها. وبيان ذلك رجل عنده عائلة كبيرة احتاج إلى عشرة أوسق فاشترى من فلاح ثلاثة ومن فلاح ثلاثة ومن فلاح أربعة كل صفقة بمفردها لا تبلغ خمسة أوسق لكن مجموعها عشرة. فهل المعتبر كل صفقة بمفردها أو المعتبر حاجة الإنسان ويشتري ما زاد على الخمسة أو الخمسة فما زاد بصفقة أخرى؟ فيه خلاف بين العلماء. فقيل متى اشترى الإنسان دون خمسة أوسق لم يشتري أكثر ولو في صفقة ثانية وثالثة ورابعة. ولكن الصحيح أن المعتبر الحاجة وأن تكون فيما دون خمسة أوسق في الصفقة الواحدة. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان عائلة كبيرة أو كان رجلا مضيافا يغشاه الناس واحتاج إلى أكثر من خمسة أوسق لكن اشترى من عدة بائعين فإن ذلك لا بأس به. والدليل أن الرجل لو اشترى دون خمسة أوسق ثم أكلها هل يشتري أخرى أو لا يشتري؟ يشتري. إذن فالمدار على الحاجة لكن لا تبلغ خمسة أوسق في كل صفقة طيب. ومن فوائد الحديث أن العبرة بحاجة المشتري فإذا كان المحتاج البائع فهل نراعيه؟ لا يراعي. إذا كان محتاج البائع صاحب البستان هل نراعيه ولا لا؟ لا يراعى. صاحب البستان يريد تمرا

ولا ايش؟ يعني احيانا نقول ارجع الى غلبة ظنك، واحيانا نقول لا بد من اليقين، احيانا نقول لا بد من اليقين. فالظاهر لي بعد التتبع بعض المسائل ان ما كان من العبادات يكتفي فيه بغلبة الظن، الذي من العبادات يكتفى فيه بغلبة الظن. مثلا انسان استنجى وغلب على ظنه انه طهر المحل، يكفي؟ ها يكفي، يكفي. ولا نقول باليقين، قد يتعذر اليقين، وقد يكون الرجل هذا عنده شيء من الوسواس، لو يبقى من المغرب الى العشاء قال ما تيقن. نعم، في الوضوء يكفي غلبة الظن؟ ها يكفي، يكفي غلبة الظن. ولولا أنه يكفي غلبة الظن لقلنا بوجوب الدلك كما قال به مالك في الغسل. فالدلك ليس بفرض، يكفي أنك تضع يدك تحت الماء، نعم، أو تلقى الماء وترده على ذراعك. إذا غلب على ظنك كفى. في الصلاة إذا شككت في العدد الركعات وغلب على ظنك الزيادة والنقص تعمل بها ولا لا؟ تعمل بها. في الطواف كذلك. المهم أن الظن له اعتبار في الشرع، حتى فيما يشترط فيه اليقين، إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. طيب، أي في المعاملات، في المعاملات لا بد من اليقين، لا بد من اليقين. فمثلا لو أن رجل له مريض مورث، مريض مورث يرث هذا المريض، وغلب على ظنه أن المريض مات، قال الحمد لله مات وأنا وارثه، وراح وبدأ يبيع أمواله، يبيع أمواله بناء على إيش؟ بناء على غلبة ظنه أن هذا مات وهو الوارث. ما يجوز، ما يجوز. ليش؟ لأن هذا تصرف في مال الغير، والأصل بقاء ملكه، فلا يجوز أن تصرف فيه حتى تتيقن أنه ميت، حتى تتيقن أنه ميت. واضح؟ طيب، ففي المعاملات لا بد من اليقين، لا بد من اليقين، مع أنها قد تخرج في بعض المسائل كتصرف الفضولي مثلا. هنا لا حدود. الرخصة في العراية عبد الملك من أي شيء؟ الرخصة في العراية من أي شيء؟ إيه؟ محرمة. إيه لك مرخصة من أي شيء؟ إيه يعني معناها مستثنات من أي شيء؟ مستثنات من بيع الرطب بالتمر. من بيع الرطب بالتمر، أحسنت، ولكنها لها شروط. طيب، أخذ العلماء من هذه قاعدة في أصول الفقه أو فقهية. إنما كان محرم تحريم وسائل فإنه يباح للحاجة. نعم، أنما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة، كيف ذلك؟ لأن بيع التمر بالرطب محرم تحريم وسائل، لأنه وسيلة إلى الربا، إلى ربا الفضل، فكان محرم لا لذاته وإنما محرم لخشية وقوعه الربا. طيب، يباح منه بقدر الحاجة. هل لك أن تأتي بمثال سوى ذلك، سوى هذا؟ نعم. ايش؟ استعمال آلية الذهب والفضة محرم، فالتطبيب بهما الآلية، فإذا انكسر الإناء جاز التطبيب بهما، جاز أن يضبب بالفضة. طيب، هل مثال آخر؟ النظر إلى المرأة. نعم، محرم بتحريم وسيلة، وإلا فإنه يجوز النظر إليها للحاجة. نظر الرجل إلى المرأة أجنبية محرم تحريم وسيلة، فإذا دعت الحاجة إليه جاز. نعم يا شاكر، مثال ثالث. نعم، الترخيص في لبس الحرير للحاجة. طيب، أحسن، بارك الله فيك. أظن هذا اللي أخذنا. قال طيب فيما دون خمسة أوسق، إيش الأوسق هذه؟ أوسق إيش؟ جمع والوسق بصاع من؟ كم من حمل؟ كم من حمل؟ كم من حمل؟ الوسق كم من حمل؟ لا الوسق كم من حمل، ما هو كم من كيلو؟ ها؟ حمل واحد؟ ها؟ اي نعم هو حمل واحد. اي نعم. كيف يشكل عليكم هذا؟ ما ظنيت انه يشكل. خمسة أوسق يعني خمسة أحمال، والوسق الحمل لأنه يوسق على ظهر البعير، فهو